بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل الدرس في هذا الباب، باب وقف حمزة وهشام على همس. وكما قلت، هذا الباب من أصعب الأبواب ويحتاج إلى مراجعات كثيرة وإلى دربة وتمرين، ولعل من المناسب أن نستذكر ما مضى على وجه السرعة. فقول الناظم في أول الباب: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. ثم بدأ في تقسيم تلك الأنواع، وكان أولها، القسم الأول منها، الهمز الساكن، سواء كان في وسط الكلمة أو كان في آخرها، وسواء كان سكونه لازما أو كان سكونه عارضا. وتقدم أن مثل هذا حكمه إبداله حرف مد من جنس حركة ما قبله، حيث قال الناظم: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. ثم انتقل القسم الثاني، وهو الهمز المتحرك الذي قبله ساكن، الهمز المتحرك الذي قبله ساكن. وذكرنا أن له صورا عدة، والسكون الذي يكون قبل الهمز كما تقدم على خمسة أقسام: السكون الذي قبل الهمز المتحرك على خمسة أقسام، منه الساكن الصحيح، والهمز بعده يكون متوسطا أو يكون متطرفا، ومنه حرف اللين وهما الواو والياء الساكنتان المفتوحهما قبلهما الأصليتان، والهمز بعدهما يكون متوسطا ويكون متطرفا. ومن ذلك أيضا حرف المد، الواو الساكنة المضمومة ما قبلها أصلية، والياء الساكنة الأصلية المكسورة ما قبلها. وهذا هذه الأقسام الثلاثة التي هي الساكن الصحيح وحرف اللين وحرف المد واللين، حكمه في الثلاثة أن تحرك بهذا الساكن، تحركه بحركة الهمزة، فتنقل إليه حركة الهمزة، فيكون الساكن مفتوحا إذا كان الهمز الساكن بعده مفتوحا، ويكون مكسورا إذا كان الهمز بعده مكسورا، ويكون مضموما إذا كان الساكن بعده مضموما، كما قال الناظم: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه، أي حرك بحركته. فإن كانت حركة فتح حركنا الساكن بفتحه، إن كان حركة الساكن، إن كان الهمز محرك بالضم حركنا الساكن بالضم، إن كان الهمز الساكن مضموما، وهكذا كما قال الناظم: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع له أسهلا. هذا هو حكم النوع الثاني، وهو الهمز المتحرك الذي قبله ساكن، كما قبله كما قلنا السكون قد يكون سكونا صحيحا، قد يكون حرف الحرفين، وقد يكون حرف مد أصليين، فتنقل حركة الهمزة إلى الساكن وتحرك ويحرك بها، ثم تحذف الهمز. النوع الرابع من الهمز المتحرك الواقع بعد الساكن، وهو المسوق بألف، وقد يكون هذا الألف متوسطا والهمز بعده متوسط، وقد يكون الألف في الطرف والهمز بعده في الطرف. وهذا النوع كما قال الناظم: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. هذا هو النوع الرابع، وهو الهمز الساكن، وهو الهمز المتحرك الواقع قبله ألف في وسط الكلمة، أو يكون الألف واقعا في الطرف والهمز بعده في الطرف، وهذا كما تقدم كما قال الناظم، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. فالنوع الخامس من أنواع الهمز المتحرك الواقع بعد ساكن، وقوعه بعد الواو والياء الزائدتين، وقوع الهمز المتحرك بعد الواو والياء الزائدتين. فالحكم في مثل هذا النظام كما قال الناظم، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا. وكما قلنا من قبل، كيف تعرف الواو والياء الزائدتين؟ هي واقعة بين العين واللام، فعول، تجد الحرف الزائد يقع بين العين واللام، فعيل، فتجد الحرف الزائد يقع بين العين واللام دائما. فإذا ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. هذا كلام كله تقدم، كما قلنا نريد أن نربط الكلام بعضه ببعض، لأن الباب يحتاج إلى ربط فيه مسائل متفرقات وبعضها متعلق من بعض. كذلك بدأنا في الكلام على القسم الثالث، وهو الهمز المتحرك الواقع بعد حركة، وذكرنا صوره التسعة، وأن منها صورتان حكمهما الإبدال، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. صور الهمز المتحرك بعد المتحرك تسع صور، لأن الهمز المتحرك بالحركات الثلاثة وقبله ثلاث حركات، فينتج من ذلك تسع حركات. لكن هذا النوع أبدل منه نوعان كما قال الناظم، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، وفي غير هذا بين. فالمفتوحة إثر كسر تبدل ياء، المفتوحة إثر ضم تبدل واوا. ما ترقى من أقسام سبعة أقسام هذه كما قال، وفي غير هذا بين، تسهيلها يقع بين. هذه هي الأقسام، أقسام الهمز المتحرك التسعة. بعد هذا انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى قوله، ورئيا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهاء لياء تحولا، كقولك أنبئهم ونبئهم. اشتمل هذا البيت والنصف الأول من البيت الثاني على مسألتين، وهما من فروع الباب الأول. رئيا هذا من فروع الهمز الساكن، يتقدم في أول الباب فأبدله عنه حرف مد مسكنا، ومن قبله تحريك قد تنزل. فقول الناظم هنا ورئيا على إظهاره وادغامه، رئيا هذه من أي باب؟ من الباب الأول يتقدم في الساكن في قول الناظم، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. لكن لماذا جاء بها هنا؟ لأن فيها حكم آخر غير ذلك. فالمسألة هنا تتعلق بلفظ رئيا في قول الله جل وعلا أحسن أثاثا ورئيا، مقروء لحمزة ومروي عنه بالإظهار والإضغام، مروي عنه بالإظهار والإضغام. فإذا وقفت على رئيا فأخبر أن حمزة له فيها وجهان، فوجه بالإظهار يظهر الياء المبدلة من همزة وعدم إضغامها، فتقول ريا أثاثا وريا، فإبدال الهمز هنا أي يظهر الياء بعد إبدالها أثاثا وريا ريا، هو لابد من إبداله، لابد من إبداله للقاعدة السابقة فأبدله عنه حرم بدي مسكن، لابد من هذا. القاعدة السابقة منطبقة عليه أنه ساكن، فنقول فيه حسب القاعدة السابقة فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، فنقول فيه أثاثا وريا. فهذا هو أولا إبداله وعدم إضغامه. الوجه الثاني إضغام أثاثا وريا، نضغم لما أبدل الهمزة ياء أضغمناها في الياء التي بعدها فصارت أثاثا وريا. وهذان الوجهان كلاهما مقرون به، لأن هذه الياء لما أبدلت الهمزة لما أبدلت صارت ياء، فاجتمع ياءان فأدغم أولهما في الثاني. فإذا الحمزة إذا وقف على هذه اللفظة قرأه له فيها وجهان أثاثا وريا، إظهار الياء إظهار الهمز المدل ياء أو إضغام الياء في الياء، أثاثا وريا أو أثاثا وريا ريا. وهذا معنى قول الناظم وريا على إظهاره وإدغامه، هذا معنى قول الناظم وريا على إظهاره وإدغامه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويقاس على هذا اللفظ وهو رئيا قوله تعالى تؤوي في الأحزاب تؤوي إليك من تشاء، فتبدل حرف مد توي وتوي، فيقاس على أثاثا ورئيا إبدال وإظهار المبدل هذا أو إضغامه، فتقول توي إليك من تشاء أو تقول توي إليك من تشاء، فإما أن تظهر المبدل وإما أن تضغمه فيه، وكلاهما عن حمزة جائزان قياسا على هذه الرئية. تؤويه في سيد الأحزاب تؤويه كذلك تقاس عليه تويه في سورة المعارج هناك وتويه وهكذا. وهذه الكلمات والإبدال فيها والإظهار فيها إنما هو بحسب الرواية، بحسب الرواية التي تأتي عن الإمام، وليس لنا نحن أن نقيس عليها. فهكذا الرواية تأتي، وحينما تأتي الرواية فيكون العمل على الرواية. فجاء في هذه الألفاظ إظهار المبدل وإضغامه، فحينئذ يكون لنا وجهان إظهار ذلك المبدل أو إضغامه فيه، وكما قلت ذلك كله بحسب الرواية. قال الناظم رحمه الله تعالى ورئيا على إظهاره وإدغامه وبعضهم بكسر الهاء لياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم. قول الله جل وعلا أنبئهم ونبئهم، هذه الهمز هنا تقدم معنا أن همزة ساكنة، والقاعدة عندنا هناك فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، نبيهم وأنبيهم كما تقدم في القاعدة السابقة معنا، فأبدله عنه حرف مد مسكنا فيبدل من جنس حركة ما قبله أنبيهم ونبيهم. فهنا لكن هناك مسألة نبه عليها الناظم وبعضهم بكسر الهاء لياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم، تتعلق المسألة بقول الله تعالى أنبئهم بأسمائهم ونبئهم في سورة الحجر ونبئهم عن ضيف إبراهيم، وفي القمر قول الله جل وعلا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. فبعض أهل الأداء عن حمزة قرأوا الكلمتين أنبئهم ونبئهم بإبدال الهمزة ياء بكسر الهاء فيها أنبيهم، أنبيهم بأسمائهم، ونبيهم، ونبيهم عن ضيف إبراهيم. هذا معنى قول الناظم. وبعض بكسر الهاء لياء تحول، فهناك من روى هذا، من روى أن الهاء تكسر في مثل هذا اللفظ، ولكن القاعدة السابقة معنا لا ترضى هذا النوع من الإبدال. القاعدة السابقة معنا تقول أن نبدله حرف مد من جنس حركة ما قبله، والحرف الذي بعده لا علاقة لنا به، فنقول أنبيهم ونبيهم، فأبدله عنه حرف مد مسكنا. مهمتنا في إبداله حرف مد من جنس حركة ما قبله ولا علاقة لنا بالحرف الذي بعده بالهاء. فالناظم هنا أشار إلى أن هناك من روى كسر هذه بعد إبدال الهمز، كسر الهاء بعدها كذلك، أنبيهم ونبيهم عن ضيف إبراهيم، ونبيهم أن الماء قسمة بينهم، نظرا لوقوع الياء قبلها المحولة عن الهمزة المبدلة. الذين قاسوا هذا قالوا ما دام أن الياء قد كسرت والهاء بعدها فينبغي أن نكسر الهاء نظرا لحركة الياء التي قبلها، فنقول أنبيهم نبيهم ونقص على هذا، وفيهم ويزكيهم قياسا عليها، فيهم قياسا على فيهم ويزكيهم، فنقيس أنبيهم ونبيهم على قوله تعالى يزكيهم وفيهم. وما لقياس في قراءة مدخل. وبعض وقوله بعض أن البعض الآخر يبقون الهاء على أصلها الضمة، أنبيهم، أنبيهم بأسمائهم، ونبيهم أن الماء قسمة بينهم، ونبيهم عن ضيف إبراهيم. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهو الذي عليه القاعدة السابقة، فأبدله عنه حرف مد مسكنا من غير أن يتعرض للحرف الذي وقع بعد الهمز. مهمتنا فقط أن نبدل هذا الهمز من جنس حركة ما قبله فقط، ولا علاقة لنا بما بعده. لكن هنا قال روى البعض كسر الهاء إذا أبدلنا الهمز ياء في قوله أنبئهم ونبئهم، قالوا قياسا على فيهم ويزكيهم، كما قال وبعض أن البعض الآخر يبقون الهاء على أصلها من الضم نظرا لعروض هذه الهاء، فكأن الهمزة باقية فيكون في هاتين الكلمتين وقفا لحمزة بعد الإبدال وجهان، كسر الهاء وضمها، أنبيهم، أنبيهم، نبيهم، نبيهم. والوجه الأول مقدم، يبقى الهاء على ضمها أولا، أنبيهم ونبيهم، ثم كسرها أنبيهم ونبيهم. وهذا معنى قول الناظم وبعض بكسر الهاء الياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. إذن هذه مسألة من المسائل في هذا الباب ينبغي أن تهتم بها في حال وقفك على مثل هذا اللفظ أنبئهم ونبئهم، خاص بهذا اللفظ، في أنك تبدل الهمز من جنس حركة ما قبله، وهذا قد تقدم في قول الناظم فأبدله عنه حرف مد مسكن ومن قبله تحريف وقد تنزل. لكن ما استجد هنا تحريك هذه الهاء بالكسر في هذين اللفظين، في هذا اللفظ في أنبئهم ونبئهم، إذا وقفت لحمزة فتقف أنبئهم ونبيهم أنبيهم ونبيهم. الدليل كما قال وبعض بكسر الهاء لياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم. قال الناظم بعد هذا وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء والواو والحذف رسمه. وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. نقف عند هذا يعني الكلام الآخر ولخفش كلام آخر. فقد قوله وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. هذا هو المذهب الرسمي، مذهب التخفيف الرسمي. والمعنى أن حمزة كان يتبع رسم المصحف في التخفيف في الهمز المرسوم على الياء أو الواو أو الذي لا صورة له. فمن الهمز ما يكون مرسوما على واو، من الهمز ما يكون مرسوما على ياء، من الهمز ما لا صورة له. أقسام ثلاثة، فإما أن يكون همز مرسوما على واو أو مرسوما على ياء أو لا صورة له. فكان حمزة يتبع رسم المصحف في التخفيف في هذا. لكن هذا النوع من التخفيف الرسمي ليس كل ما رسم على واو يكون موافقا للرسم ويصح فيه التخفيف الرسمي. ذلك تحكمه الرواية. هناك همز جاء على واو هو الذي ورد فيه التخفيف الرسمي، هناك همز جاء على ياء هو الذي يحكمه التخفيف الرسمي، هناك همز جاء على غير صورة هو الذي تحكمه التخفيف الرسمي. وكلها منصوص عليها نصا ولا يقاس عليها غيرها، كلمات مخصوصة نص عليها ولا يقاس عليها غيرها. هذا المذهب الرسمي كما قلت نص عليه في رسم القرآن الكريم، كتاب رسم موضوع رسم القرآن الكريم نص على هذه الكلمات المرسومة على واو التي يشملها التخفيف الرسمي، ونص على الكلمات المرسومة على ياء التي يشملها التخفيف الرسمي، ونص على الهمز الذي حذف الذي يشمله التخفيف الرسمي ولا يقاس عليها غيرها. وسنرى الآن نماذج من ذلك. فالمعنى أن حمزة كان قول النظم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. قول المعنى أن حمزة كان يتبع رسم المصحف العثماني في الياء والواو والحذف، وذلك أن الهمزة تكتب صورته ياء في المصاحف، وتكتب صورته واوا في المصاحف، وتارة تحذف فلا يكون لها صورة. فما كان صورته ياء وقف عليه بالياء، فما كان صورته ياء وقف عليه بالياء، وما كان صورته واو وقف عليه بالواو، وما لم تكن له صورة حذفه، أي وقف عليه بالحذف. وإنما ذكر هذه الأقسام الثلاثة ولم يذكر الألف، ما كان مرسوما بالألف يعني، لأن التخفيف الرسمي يوافق مذهب حمزة، لأن ما رسم بالألف تخفيف حمزة يوافق في الرسم، ما كان مرسوما بالألف فإن تخفيفه يوافق تخفيف حمزة يوافق فيه المصحف. لكن ما كان مرسوما على واو أو ياء أو هذا الذي فيه اختلاف. فمثلا سأل، تقدم معنا أن التخفيف تسهيل لأنها من الصور التي قال فيها وفي غير هذا بين سأل سهل، لأنها همزة مفتوحة بإثر فتح، فهي من الصور السبع التي قال فيها وفي غير هذا بين، لأن لما أخرجنا من الصورة المفتوحة إثر كسر بدون هياء مثل لألا، وأخرجنا المفتوحة إثر ضم التي بدونها واو مؤجلة موجلة، ما تبقى من صور الهمز المتحرك بعد متحرك قال فيه وفي غير هذا بين تسهيل، فهذه من الصور سأل، هذه همزة متحركة إثر حركة تخفيفها الرسمي، وعند حمزة سأل، وهذا هو مذهبه فيها. تأذن فتخفيفه موافق في تخفيف رسم المصحف. حمزة ما كان مرسوما بالألف فتخفيفه يوافق التخفيف الرسمي، لا خلاف بينهما في ذلك. ثم قال وليس معنى هذا، هذه مهمة، وليس معنى هذا المثل أن كل كلمة صورت همزتها بالواو يصح الوقف عليها بالواو الخالصة، ولا أن كل كلمة جعل صورتها بالياء يوقف عليها بالياء المحضة، ولا أن كل كلمة حذفت صورة همزتها يصح الوقف عليها بحذف الهمزة، فإن جواز الوقف على كلمة بالواو وعلى أخرى بالياء وعلى ثالثة بالحذف موقوف على السماع وصحة النقل وثبوت الرواية. ولهذا كما قلت التخفيف الرسمي ليس بالتشهي، بل هو مبني على الرواية في كلمات مخصوصة همزها مرسوم على واو، كلمات مخصوصة همزها مرسوم عليها، كلمات مخصوصة حذف همزها ولا يقاس عليها، موقوف على السماع وصحة النقل وثبوت الرواية، فإن القراءة سنة متبعة تلقاها الآخر عن أول، فلا يصح الوقف على قول نساؤكم بالواو، نقول هي مرسومة على واو، نقول نساؤكم لا، لأنه لم يرد النص عن حمزة بإبدالها واو، حتى لو كانت مرسومة على واو فلم يرد نص عن حمزة بإبدالها. نساؤكم هذه همزة هنا متوسطة قبلها ألف، حكمها كما قال الناظم سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. نساؤكم بس، ففيها وجهان متوسطة قبلها ألف كما قال الناظم تقدم حكمها، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط متوسطة، ففيها كما قال وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز خصره والمد ما زال أعدل كما تقدم، ففيها وجهان هذه نساؤكم ولا تتجاوز غير هذا. تقول مرسومة على واو نبدلها واو نساؤكم، نقول لا هذا خطأ، لم تجد الرواية لإبدالها واو، هناك كلمات منصوص عليها لا تتعداها. أولياؤهم مرسومة على واو، أولياؤهم كذلك، فلا تقول هذه مرسومة على واو فأنا أقرأها لحمزة أولياؤهم بالواو، لا، وإنما حكمها همز متوسط بعد ألف، فإذا نجري على الأحكام السابقة سوى أنهم بعد ما ألف جرى أولياؤهم تسهيل مع المد والقصر، ومد والقصر أخذناه من قول الناظم وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز خصره والمد ما زال أعدل كما تقدم. وإن كانت صورة الهمزة واو في هذه، حتى لو كان همز مصورا بالواو هنا فلا يجوز لك أن تبدله واوا كما قلنا، لأن ذلك تحكمه الرواية. ولا يسوغ الوقف على مثل خائفين وإن كانت مرسومة على ياء، فلا تقول خايفين خايفين بالإعلاء، لا يجوز هذا. الملائكة الملائكة بالياء، تقول هي مرسومة على ياء، لا، هذا كله من باب الهمز المتوسط المسلوق بألف. خائفين تسهيل مع المد والقصر، خائفين. الملائكة الملائكة تسهيلها مع المد والقصر إذا وقفت لحمزة عليها، تقول هي مرسومة على ياء، فنقول لا، ليس كل ما رسم على ياء يصح فيه الإبدال، فهناك كما قلنا ما تحكمه الرواية ويحكمه النص، وليس ذلك ولا وليس لك أن تقيس على ذلك، وما لقياس من قراءة مدخل، لا تقيس على ذلك. نعم، فمثلا قول كذلك وإن كانت كما قال صوت الهمزة في ياء، لأنه لم ينقل عن أحد من أهل أداء الوقف على هذه الكلمات بياء، ولا يسوغ الوقف على مثل يراؤون الناس بحذف الهمزة هنا، يراؤون الناس، تقول همزة هنا لا صورة لها نحذفها، نقول لا، ما يجوز لك تحذفها، فكما قلنا هناك كلمات منصوص عليها، إذا إذ جاءوكم من فوقكم، جاءوكم الهمزة ما لها صورة على السطر، فهذا كله مما قال فيه الناظم، سوى أنه من بعد ما ألف جراء يسهله مهما توسط مدخلا، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصه، هو المد ما زال عدل، جاءوكم جاءوكم فقط، ولا يجوز غير هذا من أنواع التسهيل. وكما قال فهذه تقول هي لا صورة لها فأحذفها، تبعا للرسم نقول لا، ليس لك أن تحذفها، وحمزة لم يحذفها لأنه نص له على كلمات مخصوصة هي التي فيها الحذف ولا يقاس عليها. فإذا ما هي الكلمات التي رسمت على واو، أو الكلمات التي رسمت على ياء، أو الكلمات التي حذفت ولحمزة فيها التسهيل الرسمي؟ فبعد أن رأينا صورا مما رسم على واو وليس له فيه تخفيف رسمي، وأخرى رسمت على ياء وليس له فيها تخفيف رسمي، وأخرى بالحذف وليس له فيها تخفيف، فما الذي لحمزة فيه تخفيف رسمي مما رسم على واو أو ياء أو حذف؟ كما قلت قد اهتم علماء الرسم بهذا، اهتم علماء الرسم بهذا الباب، ولهذا هذا الباب متعلق تعلقا وثيقا بعلم الرسم، ونحض الطلاب ونحض من يريد أن يفهم هذا الباب أن يعرف علم الرسم في هذا الباب، فقد نص على كل تلك الصور في علم الرسم. المؤلف هنا جمع تلك الكلمات فقال وهكا الكلمات التي جعلت صورة همزها واوا ووقع الهمز فيها بعد الألف، فيكم شركاء في سورة الأنعام، شركاء فيكم مقيد بفيكم شركاء، والناظم هناك في علم الرسم قال فصل وفي بعض الذي تطرف في الرفع واو ثم زاد ألف فعلماء العلماء يبدأ، فذكر كلمات كثيرة من هذا القبيل، لكن كما قلت فصل يعني فصلا، فجمع كل في مورد ضمان، جمع كل الكلمات التي رسمت على واو في المصاحف العثمانية، جمع الكلمات التي رسمت على ياء في المصاحف العثمانية، جمع الكلمات التي لم ترسم في المصاحف العثمانية. فهذه التي كما قلت هي التي هي المذكورة هنا، فلا يتجاوزها الإنسان إلى غيرها. فصل: وفي بعض الذي تطرفا في الرفع واو ثم زادوا ألفا، فعلماء العلماء يبدأوا، والضعفاء والموضعان ينشأوا، وشفعاء يعبأ البلاء، ثم بلا لام معنى باءوا إلى آخرها. فأقول يعني اهتم بباب الرسم في هذا. فالمؤلف هنا جمعها منثورة لكنها منظومة، كلها منظومة في أبيات، فإذا حفظتها الأبيات عرفت المواضع التي رسمت فيها واوا، المواضع التي رسمت فيها ياء، المواضع التي رسمت فيها بالحذف، يغنيك هذا عن الرجوع إلى المنثور إن حفظت تلك الأبيات. فيقول الشارح هنا: فيكم شركاء. هذه الهمزة هنا مرسومة في المصاحف العثمانية على واو، شركاء قبلها ألف وهي مرسومة على واو. هذه التي يدخلها التخفيف الرسمي. وكما قلت باب حمزة مبعثر كلمة، بقي معنا أحكام، فلا يمكن الآن نقول ما في هذه الكلمة من قراءات كلها حتى نأتي على باقي الأحكام المتعلقة في ما يوقف عليه بالروم والإشمام. بقي روم وإشمام في يدخل هذا، حتى الآن ما ذكره. فإذا انتهت الأحكام المتعلقة ربطنا بعضها ببعض، فهذه هنا فيها 12 وجه في وقف، في وقف حمزة، حمزة فيها 12 وجها، كما يقولون 5 القياس و7 الرسم، لكن حتى الآن لم نستكمل الوجوه، جاءنا هنا وجه الرسم، فيجوز فيها الوقف بالواو، شركاو بالواو. هذه هنا مرسومة، الهمزة مرسومة على واو في جميع المصاحف، وقد ورد النص عن حمزة والقراءة بجواز إبدالها واوا، شركاو فيكم، لا بد تقيدها لأن الكلمات متشابهة، فهنا ولهذا شن قال فيكم شركاء، قيدها إخراجا للشركاء في موضع آخر. فيكم شركاء، حمزة يبدلها واوا، وله فيها وجوه أخرى، وكما قلت له فيها 12 وجه، 12 وجه إذا وقف على مثل هذا، ولكن ننتظر حتى نستكمل باقي الوجوه ونعود إلى مثل هذا لنبين ما هي الوجوه فيه وجها وجها وجها وجها. فهنا نعرف نود النصح الأبيات وفق تسلسلها. فهنا قال تخفيف الرسم في شركاء مرسومة على واو في جميع المصاحف، ورد عن حمزة إبدالها واوا، فإذا وقفت عليها تبدلها واو، شركاء. أم لهم شركاء بالشورى، أم لهم شركاء شرعوا لهم، أم لهم شركاء. انظر هنا شركاء في الأنعام، ثم في سورة الشورى أم لهم، أم لهم شركاء. فتقف تخفيف الرسم لحمزة هنا بإبدالها مرسومة على واو فأبدلها واوا، هذا هو التخفيف الرسمي، بإبدالها بصورة ناهية عليه، في مرسومة على واو أبدلها واوا، مرسومة على ياء يبدلها ياء. في أموالنا ما نشاء، في سورة يوسف هنا، في سورة هود، في أموالنا ما نشاء، في سورة هود ما نشاء، فحمزة يقف على الواو. في أموالنا ما نشاء، وقف عليها بالواو. فقال الضعفاء في سورة إبراهيم، الضعفاء شفعاء في الروم، البلاء في البلاء المبين في سورة الصافات، وما دعاء الكافرين، دعاء في غافر، بلاء مبين بالدخان. فالناظم هنا بالمؤلف هنا جاء بها منثورة، وكما قلت هي منظومة، كلها منظومة كلمات المرسومة على واو كلها منظومة، وليس ولا يقاس عليها، لا بد من معرفتها كلمة كلمة، لأن شركاء لها نظائر، الضعفاء كما قال في النظم هناك الضعفاء الموضعان فقط، في موضعين فقط، وفي غيرها ترسم على السطر. في النظم هناك يقول الضعفاء الموضعان فقط، الضعفاء مرسومة على رأو في موضعين، ما عدا ذلك فإنها مرسومة على السطر. فإذا هذا نوع من التسهيل الرسمي مما رسمت فيه الهمزة على واو في المصاحف العثمانية. وجاء النص، جاء النص، مهم جدا هذه، جاء النص عن حمزة بإبدال هذه المواضع بعينها ولا يقاس عليها غيرها بالتخفيف الرسمي، يعني يبدل الهمزة المرسومة في هذه الكلمات يبدلها واوا، إذا وقف عليها أبدلها واوا ولا يقاس عليها غير، بل قد يكون لها نظير وكلمة مشابه لها لا يقف عليها بالواو، فيقف كما قلت نصا على كلمات معينة، نص عليها في علم الرسم، ونص عليها المؤلف هنا نص عليها نثرا وجمعها في مكانها. هذا مثال جزاء، مثلا قول الناظم هناك جزاء الأولان في العقود، جميل الكلمات هذه، لفظ جزاء ورد في سورة العقود في أربعة مواضع، منه موضعان رسم الهمز منه على واو، وموضعان أخرى آخران لم ترسم الهمز فيما على واو. ولهذا يقول الناظم جزاء الأولان في العقود، سورة العقود عن سورة المائدة، الأولان رسم على واو لحمز فيهما التسهيل الرسمي. نفس اللفظ جزاء الأخيران في العقود ليس لحمز فيهما تسهيل رسمي. فقلت كما قلت باب خطير تقع فيه الزلات القراء، بل أكابر القراء يقعون فيه، من لم يكن ضابطا للرسم وقع فيه حتما. ولهذا كما يقول الرسم مع القراءات لا يفترقان، بل أكبر القراء كما يقول إن لم يكن ضابطا للرسم يجري جزاء كلها الأربعة تسير الرسم، وقد وقع في خطأ من حيث لا يدري لأنه لا يعرف الرسم. فالرسم قرين القراءات، وفي وقف حمزة هنا مهم جدا جدا جدا، كما قلت اسمع إلى قولي جزاء الأولان في العقود وسورة الشورى من المعهود، في سورة الشورى كذلك، غيرها لا، غيرها لا يوقف الحمزة فيها على تسهيل التخفيف الرسمي. فأقول ينبغي الاهتمام بالرسم في علم القراءات، وإلا ستقع في أخطاء لا حصر لها وأنت لا تدري أنك وقعت فيها. إذن هذا نموذج مما وقعت فيه الهمز، وقع فيه الهمز على مرسوما على واو وفيه التخفيف الرسمي لحمزة ولا يقاس عليه غيره، بل لا يقاس عليه نظائره إلا بالنص، بالنص. أيضا من باب التخفيف الرسمي ما رسم على ياء، ما رسم على ياء في كلمات مخصوصة كذلك، فهذه أيضا لا يتجاوزها القارئ إلى غيرها، فيقف لحمزة عليها التخفيف الرسمي ولا يقيس عليها غيرها. فمن ذلك قوله هناك صور من الهمز رسمت على الواو ولم تقع قبلها ألف، ذكر مجموعة من الصور التي رسمت فيها الهمز على الواو وقبلها ألف، وهناك صور من الهمز مرسوم على واو في الرسم ولم يقع قبله ألف وهو فيه تخفيف الرسم أيضا. مثله يبدأ يبدأ مرسوم على واو، ففيها إلى جانب التسهيل يبدأ إلى جانب ما فيها من تسهيلها فيها أيضا إبدالها واو خالصة، لأن الهمزة مرسومة على واو في كل المصاحف. يبدو تفتأ تذكر يوسف، تفتو مرسومة في المصاحف بواو. يتفيأ ظلال يتفيأ، فهذه الكلمات التي رسمت على واو وليس قبلها ألف مثل الجزاء، فهناك كلمات رسمت على واو وليس قبلها ألف ولكن نص على إبدال حمزة وتخفيفه الرسم لأنها رسمت في كل مصاحف بواو، وكما قلت أيضا لا يقاس عليها كذلك، فحفظ هذه الكلمات مهم جدا. ومن الكلمات التي رسمت همزتها بالياء وقبلها ألف من تلقاء نفسي، تلقاء نفسي في سورة يونس إذا وقف عليها الحمزة يبدلها ياء تلقائي، أن الهمزة مرسومة على ياء في كل مصاحف، وجاء النص على الحمزة بإبدالها ياء تلقائي إذا وقف عليها، وإيتاء ذي القربى وإيتاء حمزة إذا وقف عليها أبدلها ياء لأن الهمزة مرسومة على ياء كذلك، وإيتاء ذي القربى إيتاء إذا وقف عليها أبدلها. كذلك قوله تعالى ومن آناء الليل ومن آناء الليل ومن آناء مرسومة على ياء، فحمزة إذا وقف عليها أبدلها ياء من آناء، ومن وراء حجاب الشورى هناك، فهذه أيضا كلمات ورد الهمز فيها مرسوما على ياء في المصاحف، وورد النص عن حمزة إذا وقف عليها أن يبدلها ياء كما قلت هناك النص في إبداله لهذه الهمزات واو أو ياء، فهذه الهمزات هنا مرسومة على ياء، فورد النص عن حمزة بالوقف عليها بالياء، وإن كانت له صور من الوقف أخرى عليها ستأتي بيانها أو تقدم بعضها، لكن بحسب هذا البيت الذي معنا بحسب التخفيف الرسمي أن كل همزة رسمت على واو، وكل همزة رسمت على ياء، وكل همزة حذفت صورتها في المصاحف فإنه يقف على المرسومة واوا واوا، وعلى المرسومة ياء يبدلها ياء، وعلى ما حذفت صورته يحذفه. فقوله وكذلك صورة الهمز في ياء في ولقد جاءك من نبأ مرسوم على ياء في المصاحف كلها. وكان يبدل ذلك الضم أي الهمزة المضمومة إذا وقع بعد كسر، نعم. إذن حتى لا ننتقل قبل هذا، فهذه المسألة وهي أن كل همز وقع مرسوما على واو وقد ذكر أمثلته، وكل همز وقع مرسوما على ياء وكل همز مما كان مرسوما في المصاحف فإنه يقف على ما كان مرسوما بالواو واوا، وعلى ما كان مرسوما بالياء بالياء، وعلى ما كان مرسوما على السطر بحذف ألفه. قوله وأما الكلمات التي رسمت همزتها بالياء كما قلنا ذكرها، بقي ما كان مرسوما على السطر، فهذا يحذفه في كلمات أيضا مخصوصة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وقد روى أنه بخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. ننتقل بعد هذا إلى قوله، قول الناظم: ولخفش بعد الكسر لدى الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه. ثم ذكر الناظم أن الأخفش كان يبدل ذا الضم أي الهمزة المضمومة إذا وقع بعد كسر ياء خالصة، ولخفش بعد الكسر لدى الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه. هذا من صور الهمز المتحرك، هذا من صور الهمز المتحرك الذي وقع بعد حركة، والذي قال الناظم فيه وفي غير هذا بين بين. ولخفش بعد الكسر للضم سنقرئك، هذا تقدم في قول الناظم وفي غير هذا بين بين، فحكم هناك أن نسهل سنقرئك، لكن قال هذا حكم جديد. لكن قلت هذه الأحكام كلها بعد أن تعرفها وتجمعها ترى أن اللفظ فيه ثلاث صور أو أربع صور، يقرأ بصورتين أو ثلاثة أو بأربع صور، لكن بعد أن نجمع كل المسائل فيه سنقرئك. هذه الهمزة هنا متحركة إثر حركة، وهذا قد تقدم في قول الناظم وفي غير هذا بين بين سنقرئك، لكن قال هنا ولخفش بعد الكسر للضم أبدل بياء بعد الكسر الضم سنقرئك، يقرأها سنقريك سنقريك في بدلها ياء سنقريك. نعم، فإذا هذا حكم آخر في الهمز المتحرك بعد حركة، وهو جواز إبدال المضمومة بعد كسرة ياء، فاقرأ حمزة إذا وقف عليها سنقريك، ولما فيه وجه تقدم سنقريك. ولخفش بعد كسر الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه، كما يبدل إذا الضم أي الهمز المضمومة إذا وقع بعد كسر ياء خالصة، فمثلا كما قلنا الخاطئون الخاطون، فمالون، وعن الواو في عكسه أي عن الأخفش. فقوله هنا سنقرئك سنقريك، الخاطئون الخاطيون، فمالئون فماليون، هذا الهمز هنا على السطر تخفيفه الرسمي حذفه، الخاطون فمالون، لأن الهمز هنا لم يرسم على شيء، وهذا هنا من باب التخفيف الرسمي فيحذف، فحمزة الخاطون المالون منشون، فهذا داخل المعنى في تحريف الرسم، لشكه صورة فيحذفه. فالخاطون خاطئون، الهمزة لم ترسم على شيء فيحذفها، الخاطون فمالون. نلاحظ مثل هذا في هذا الهمز أن الحمزة فيه أوجه ثلاثة. وجه تقدم في قوله وفي غيرها لا بين بين، فمالهون. ووجه تخفيف الرسم فمالون. ووجه ولخفش بعد كسر ضم عبد الأبياء فماليون. فلنلاحظ هنا في مثل هذا أن الحمزة له فيه أوجه ثلاثة. وجه بتخفيف الرسم حذفها لأنها لم ترسم. وجه تقدم في قوله وفي غير هذا بين بين من الصور السبعة هناك، لأنه قال ويسمع بعد كسر والضم همزه لدى فتحه ياء وفي غير هذا بين بين، فهذه من داخل في الصور التي في قوله وفي غير هذا بين بين، فحكمه فيها التسهيل فمالئون. لكن جاءنا بشيء جديد آخر، قال ولخفش بعد كسر الضم أبدل بياء، قال فماليون، فما مضمومة إثر كسر، قال لأخفش على الحمزة يبدلها ياء يقرأ فماليون، فصار هناك أوجه ثلاثة لحمزة في هذا اللفظ. ثم قال وعنه الواو في عكسه، وعنه الواو في عكسه أي عن الأخفش الإبدال واوا في عكس ذلك، وهو أن تكون الهمزة مكسورة بعد ضم، نحو سئل الفتنة. وعنه الواو في عكسه بأن أنه يبدل الهمزة المكسورة بعد ضم يبدلها واو، سويل فيبدل الهمزة المكسورة إثر ضم يبدلها واوا سويل. فإذا هذا أيضا من الأحكام المتقدمة في صورة همز في غير وفي غير هذا بين بين. سهل كان حكمها تسهيلها بين بين من قول الناظم وفي غير هذا بين بين، فلن يقرأ حمزة سهل، لكن قرأ هنا إن الأخفش عن حمزة أبدلها واوا المكسورة تضم سهل يقرأها سويل فيكون حمزة فيها حين الوقف عليها وجهان، تسهيل مما تقدم، ويبدل هواوا من طريق الأخفش، يبدل هواوا من قول الأخفش ولخفش بعد كسر الضم أبدل بياء وعن واو في عكسه، فيكون فيها يبدل هواوا عن الأخفش، وفيها تسهيل من القواعد المتقدمة. وحينئذ يكون الأخفش قد خالف في قسمين من أقسام الهمز المتحرك بعد متحرك، حينئذ يكون أخفش قد خالف في قسمين من أقسام الهمز المتحرك بعد حركة، لأن التخفيف فيه سنقرئك بتسهيل، تسهيل سنقرئك، لأن قلنا هناك صور سبع في الهمز المتحرك بعد حركة حكمها التسهيل. إذا أخرجنا قول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو المحولة، يعني المفتوحة إذا كسر بدلها ياء لئلا، والمفتوحة إذا ضم مؤجلة واو وغير ذلك، كله بالتسهيل. لكن خرم هذه القاعدة هنا الأخفش، فجاءنا بصورتين من إبدال أيضا ليستا في صور السبع، فكما قال هنا فخالف الصور السبع وأخذ منهما صورتين، قال ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه من الصور السبع، فيكون عنده صور الإبدال أربع صور، صورتين لحمزة بكامله وصورتين الأخفش، فتبقى من الصور السبع بعد الأربعة تبقى معنا ثلاثة صور. فالشاهد أن هذا كله صح عن حمزة سواء ما تقدم أو ما ذكره الأخفش عنه. ثم قال هذين القسمين نعم فيكون بتسهيل الهمزة بينها وبين الياء، وعلى هذا تصير مواضع الإبدال عند الأخفش أربعة، وعلى هذا تصير مواضع الإبدال عند الأخفش أربعة. صورتين الأولين من قول الناظم ويسمع بعد كسر والضم همزه، وصورتين متأخرتين والأخفش بعد كسر والضم الدابعين. فصور الإبدال عند الأخفش أربعة صور، صورتين وفق فيهما حمزة بكامله، وصورتين نص فيهما الأخفش عن نفسه هنا. وأما غير الأخفش فصور الإبدال عنه عن حمزة صورتين تقدمت، ويسمع بعد كسر والضم همزه يعني حمزة. وهذا ما نقول هنا أن صور الإبدال عن الأخفش أربعة صور، هذان قسمان والقسمان مذكوران في قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء واو محولة. ثم قال الناظم ومن حكى في المضمومة بعد كسر نحو سنقرئك أنها قاضي الناظم رحمه الله تعالى، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا. صور الهمز التي للأخفش، والأخفش بعد الكسر يضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه. ومن حكى فيهما أي في هاتين الصورتين عن الأخفش، ومن حكى فيهما كما قلنا سئلوا، والأخفش بعد الكسر يضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه. سنقرئك سنقرئك سئلوا سولوا. قال ورد أن هناك من سهل هذه الهمزة بينها وبين الياء، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا. من حكى في المضمومة بعد كسر نحو سنقرئك أنها تسهل كالياء، أي تسهل بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فيقول سنقرئك. إيش هذا؟ ما هذا؟ سنقرئك سئلوا سولوا، حتى النطق بها لا يستحيل، فيه صعوبة. فمن قاس على هذا وأراد أن يسهل هذه الهمزة التي مضمومة بعد كسر، أراد أن يسهلها نحو الكسر لأنه رأى قبلها كسرا والكسر يناسبه الياء، فجعل الهمزة بينها وبين الياء، أخطل. هذا جاء بشيء لم يأتي به غيره، القراءة ما تأتي بالقياس. وأراد أن يقيس وقال سنقرئك همزة قبلها كسرة، فإذا أسهلها بينها وبين ما منه حركتها، فأقول سنقرئك. هذا ما ينفع الكلام هذا، القياس هنا الرواية تحكم الرواية ليس بالتشهي. هذا كذلك الذي أراد أن يسهل مكسورة بعد ضم سوي، هذا كله يتعذر، أولا يتعذر، وهذا معنى قول الناظم هنا ومن حكى في المضمومة بعد كسر نحو سنقرئك. فهمتم هذا؟ أنها تسهل كالياء، أي تسهل بينها وبين الحرف المجانس لحركة ما قبلها وهو الياء، أن الكسر يناسبها الياء. وفي المكسورة بعد ضم سئل تسهل كالواو، أي تجعل بينها وبين الحرف المجانس لحركة ما قبلها وهو الواو. سو الضم يناسب الواو، الضم يناسب الواو، الكسر يناسبه الياء. فالذي يريد أن يسهل هذه الهمزة قبلها كسرة كالياء، أو يسهل الهمزة المكسورة قبلها ضم كالواو نظرا لما قبلها قد أخطأ أخطأ. فليس فيهما إلا ما ذكر من صور أربع: صورتين لأخفش، وصورتين لحمزة بكامله، ويسمع بعد كسر الضم همزة ولا فتح واو محولة في الصور المتقدمة. فإذا هذا قوله أي تجعل بينها وبين الحرف المناسب لحركة ما قبلها وهو الواو. من حكى ذلك فيها فقد أعضل، أي جاء بمعضلة، أي بأمر شاق ومشكل لا يمكن تحققه ولا النطق به. صدق في هذا، ما يمكن هذا، حتى إذا حاولنا نحن ما يمكن أن نأتي به. أمر شاق لا يمكن تحققه لا بالنطق ولا بالرواية. ولأنه لو سهلت الأولى بينها وبين الياء لكانت مكسورة، صحيح لا بد من كسرها. سنقريك، تكسرها سنقريك مع بشاعة اللفظ وغير سائغ، لا بد من كسرها. ولو سهلت الثانية بينها وبين الواو لكانت مضمومة كذلك، سهل. وهذا كله كما قال غير متيقن وغير متحقق، وفيه من المشقة والصعوبة. هذا إلى جانب أن الرواية لم تأتي به كذلك. فإذا لنا أن نقف عند الأوجه التي ذكرت، ولخفش بعد الكسر إذا الضم أبدل بياء، ولخفش بعد الكسر إذا الضم سنقرئك سنقريك، أبدلها ياء خالصة. وعنه الواو في عكسه سئلوا، فهنا مكسورة إذا ضم سولوا. أضف إلى ذلك ما تقدم في باب الهمز المتحرك متقدم. أما ما عدا ذلك مما ذكر من صور تسهيلها، وأن تنحو بها نحو الكسر أو نحو الضم، فهذا غير متحقق، وفيه من الصعوبة ما لا يخفى، ومخالف للقواعد. وهذا كما قال كله غير متيسر. ثم قال: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه. ونقف على هذا الباب. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.